الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ثواب من قال الله أكبر عشرا وسبحان الله عشرا. عن سلمى مولاة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله أخبرني بكلمات ولا تكثر علي. فقال عليه الصلاة والسلام: قولي الله أكبر عشر مرات، يقول الله هذا لي، وقولي سبحان الله عشر مرات، يقول الله هذا لي، وقولي اللهم اغفر لي، يقول الله قد فعلت، فتقولين عشر مرات ويقول قد فعلت. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم غدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: علمني كلمات أقولهن في صلاتي، أي في الصلاة المكتوبة وقيل بعد الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: كبري الله عشرا، وسبحي عشرا، واحمديه عشرا، ثم سلي ما شئت، أي اسألي الله تبارك وتعالى ما شئت من حوائج الدنيا والآخرة.